وينشأ من الدرن مرض الشهوة، فإن أمراض القلب التي تحيطه ويجتهد الشيطان في إصابته بها نوعان: أحدهما أمراض الشبهات، والآخر أمراض الشهوات. فمن منفعة العلم أنه يزيل هذين المرضين عن القلب، ومن منفعة العلم أيضا ما ذكره المصنف بقوله: ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب، أي يوضح لهذه القلوب الحق ويصل به العبد إلى مراداته الممدوحة شرعا وعرفا. فلا شيء أنفع للإنسان يتخذه نورا يهتدي به من العلم، فإن العلم نور يحصل به للعبد فلاح الدنيا والآخرة، وهو أصل كل خير، قاله القرافي في الفروق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفقا. وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. لما بين الناظم رحمه الله فضل العلم وعظيم منفعته، نبه بالإشارة اللطيفة إلى طريق حصول العلم في أبوابه كلها، وهو معرفة قواعد العلوم التي تجمع كلياتها، وهي معرفة قواعد العلوم التي تجمع كلياتها وتقرب مضمناتها. فقال: فاحرص على فهمك للقواعد، إلى آخر ما ذكر، موضحا فائدة قواعد العلم عامة، فهي تقيد الشوارد وتجمع الموارد، فهي تقيد الشوارد وتجمع الموارد. وبمعرفتها يرتقي ملتمس العلم فيه خير مرتقى، ويحصل له اقتفاء سبل الموفقين من أهل العلم، فإن الموفق في العلم من ذلل له وسهل، فإن الموفق في العلم من ذلل له وسهل، فبلغه الله منه مأمولة. فالسعيد من اقتفى هؤلاء واقتدى بهم. ومن قواعد العلوم القواعد الفقهية، وهي مقصوده هنا دون غيرها، لأنها مضمن منظومته. وما فيها من القواعد الأصولية وقع نادرا على وجه التبع، وما وقع فيها من القواعد وما فيها من القواعد الأصولية وقع نادرا على وجه التبع. والقاعدة اصطلاحا قضية كلية تنطبق، قضية كلية تنطبق على جزئيات متفرقة من أبواب متعددة، قضية كلية تنطبق على جزئيات متفرقة من أبواب متعددة. وهذا حد القاعدة اصطلاحا على اختلاف العلوم، وهذا حد القاعدة اصطلاحا على اختلاف العلوم، فهو حد عام يستعمل في كل فن بحسبه. وإليه أشرت بقولي قضية في شأنهم كلية، قضية في شأنهم كلية في طيها الإدراج للجزئية، في طيها الإدراج للجزئية. ومن جملة تلك القواعد كما تقدم القواعد الفقهية، والقاعدة الفقهية هي قضية كلية فقهية، قضية كلية فقهية تنطبق على جزئيات متعددة، تنطبق على جزئيات متعددة من أبواب متفرقة في الفقه، من أبواب متفرقة في الفقه. وأشرت إلى تعريف القاعدة لغة واصطلاحا عند الفقهاء في منظومة التبصرة السنية في القواعد الفقهية، فقلت هي الأساس للبنى لدى العرب، هي الأساس للبنى لدى العرب، وحدها صناعة لمن طلب، وحدها صناعة لمن طلب قضية للفقه زد كلية، قضية للفقه زد كلية، منثورة الأبواب للجزئية، منثورة الأبواب للجزئية. والحد الصناعي في عرف أهل العلم هو الحد الاصطلاحي، الحد الصناعي في عرف أهل العلم هو الحد الاصطلاحي، وهو المشهور في كلام القدماء كابن فارس في الصاحب وغيره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والنية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. ذكر الناظم رحمه الله أول القواعد المنظومة، وهي قاعدة الأعمال بالنيات، وإنما يقدم المقدم، فقاعدة الأعمال بالنيات هي أم القواعد الفقهية لجلالة أمر النية. والنية شرعا هي إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، وعامة الفقهاء يشيرون إليها بقولهم الأمور بمقاصدها، وهذا التعبير معدول عنه لأمرين، وهذا التعبير معدول عنه لأمرين: أحدهما أن الأمور تندرج فيها الذوات، أن الأمور تندرج فيها الذوات، وأحكام الشريعة متعلقة بأعمال العباد لا ذواتهم، وأحكام الشريعة متعلقة بأعمال العباد لا ذواتهم. والآخر أن الأمور لا تناط بمقاصدها، أن الأمور لا تناط بمقاصدها، فتناط بمقصد واضع الشرع أو بمقصد العبد العامل، فتناط بمقصد واضع الشرع أو بمقصد العبد العامل. والتعبير المختار للقاعدة السالم من المعارضة هو الموافق للشرع: الأعمال بالنيات. أشار إليه السبكي في قواعده، ورأى أنه أولى من قول الفقهاء الأمور بمقاصدها. ومن مباحث هذه القاعدة ما ذكره الناظم أن النية شرط لسائر العمل، أي جميع العمل، وإطلاق سائر على معنى جميع مهجور في كلام العرب الفصحاء، فإن السائر عندهم بمعنى بقية، فإن السائر عندهم بمعنى بقية. والناظم جرى في قوله شرط لسائر العمل على ما اشتهر عند المتأخرين فيها، مريدا جميع العمل، مريدا جميع العمل، فإن سائر تذكر بعد شيء قبلها تكون هي بقية له، فإن سائر تذكر قبل بعد شيء قبلها هي بقية له. والعمل الذي شرطت له النية هو الشرعي لتصريحه بتوقف الصلاح والفساد عليه، لتصريحه بتوقف الصلاح والفساد عليه، أي توقف صحة العمل وبطلانه، أي توقف صحة العمل وبطلانه المحكوم بهما شرعا على النية، المحكوم بهما شرعا على النية على ما هو مقرر في محله عند الأصوليين. وليست الأعمال الشرعية كلها متوقفة على النية في صحتها، وليست الأعمال الشرعية كلها متوقفة على النية في صحتها، فمنها ما يصح ولو بدون نية، فمنها ما يصح ولو بدون نية، كالنفقة على من تلزمه، كالنفقة على من تلزمه، ورد الدين، وإزالة النجاسة. فإذا فعلها العبد بلا نية صحت منه، فإذا فعلها العبد بلا نية صحت منه، وتخلف عنه الثواب بحسب نيته، وتخلف عنه الثواب بحسب نيته. والمقصود أن ما أراده الناظم من تعليق الصحة والفساد على النية محله ما يحتاج إليه فيها من الأعمال، فيكون قول الناظم والنية شرط لسائر العمل من العام المراد به الخصوص، من العام المراد به الخصوص، فيجعل لأفراد معينة دون غيرها، فيجعل لأفراد معينة دون غيرها، وهي ما كان من باب المأمورات المطلوبة، وهي ما كان من باب المأمورات المطلوبة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، وهي أن الدين مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد، فمدار بناء الدين على أصلين، فمدار بناء الدين على أصلين، أحدهما جلب المصالح، والجلب هو التحصيل والجمع، والجلب هو التحصيل والجمع، والآخر درء المفاسد أي دفعها، أي دفعها، فالدرء هو الدفع والمنع، فالدرء هو الدفع والمنع. وبناء الدين على المصالح شرعا من جهتين، وبناء الدين على المصالح شرعا من جهتين، الجهة الأولى تأسيس المصالح، تأسيس المصالح، والجهة الأخرى تكميل المصالح، والجهة الأخرى تكميل المصالح. وبناؤه على المفاسد من جهتين، وبناؤه المتعلق بالمفاسد من جهتين، الجهة الأولى درء المفاسد، درء المفاسد، والجهة الثانية تقليل المفاسد، والجهة الثانية تقليل المفاسد. فالتعبير الجامع لمقصود القاعدة هو أن يقال، فالتعبير الجامع لمقصود القاعدة هو أن يقال: الدين مبني على تحصيل المصالح وتكميلها، الدين مبني على تحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، ودرء المفاسد وتقليلها. وإطلاق المصلحة والمفسدة هو باعتبار حال العبد، وإطلاق المصلحة والمفسدة هو باعتبار حال العبد، لا بالنظر إلى الله تعالى، لا بالنظر إلى الله تعالى. فإن الله لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصي، فإن الله لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. والمصلحة اسم للمأمور به شرعا، والمصلحة اسم للمأمور به شرعا، فتشمل الفرائض والنوافل، فتشمل الفرائض والنوافل. والمفسدة اسم للمنهي عنه شرعا على وجه الإلزام، اسم للمنهي عنه شرعا على وجه الإلزام، فتختص بالمحرمات، فتختص بالمحرمات. وقد يكون المباح أو المكروه مصلحة أو مفسدة لأمر خارج عن خطاب الشرع، وقد يكون المكروه أو المباح مصلحة أو مفسدة لأمر خارج عن خطاب الشرع، متعلق بالعبد نفسه، متعلق بالعبد نفسه. فالمصالح تعم المأمور به شرعا فرضا أو نفلا، أما المفاسد فتختص بالمحرم. ويبقى من خطاب الشرع الطلبي المكروه والمباح، ولا يحكم عليهما بالمصلحة والمفسدة بالنظر إلى نفسهما، بل بالنظر إلى أمر خارج عنهما يتعلق بالعبد الفاعل لهما. ومما يتعلق بالقاعدة المتقدم ذكرها تزاحم المصالح والمفاسد. والمراد بتزاحم المصالح امتناع فعل إحدى المصلحتين إلا بترك الأخرى، امتناع فعل إحدى المصلحتين إلا بترك الأخرى، فلا سبيل إلى فعلهما معا، فلا سبيل إلى فعلهما معا، ولا بد من فعل واحدة وترك أخرى، ولا بد من فعل واحدة وترك أخرى. أما تزاحم المفاسد فالمراد به امتناع ترك إحدى المفسدتين إلا بفعل الأخرى، امتناع ترك إحدى المفسدتين إلا بفعل الأخرى، فلا سبيل إلى تركهما معا، فلا سبيل إلى تركهما معا، ولا بد من فعل واحدة لترك الأخرى، ولا بد من فعل واحدة لترك الأخرى. فإذا تزاحمت المصالح يقدم أعلاها، فإذا تزاحمت المصالح يقدم أعلاها، وإذا تزاحمت المفاسد يرتكب أدناها، وإذا تزاحمت المفاسد يرتكب أدناها. ودرجات العلو والدنو تعرف من قبل الشرع، ودرجات العلو والدنو تعرف بطريق الشرع بحسب حال العبد. وإذا وقع الازدحام بين وإذا وقع التزاحم بين المصالح والمفاسد، فإن رجحت إحداهما على الأخرى قدمت الراجح، فإن رجحت إحداهما على الأخرى قدمت إحداهما، قدمت الراجحة. وإن تساوت المصلحة والمفسدة فحينئذ يقال درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وإن تساوت المصلحة والمفسدة فحينئذ يقال إن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. فهذه القاعدة وهي قولهم دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح مخصوصة بمحل واحد، مخصوصة بمحل واحد، وهو إذا تساوت المصلحة في الفعل مع مفسدته، إذا تساوت المصلحة في الفعل مع مفسدته. أشار إليه القرافي وغيره، أشار إليه القرافي وغيره، فليست هذه القاعدة عامة، فليست هذه القاعدة عامة تستعمل في كل مقام، بل تختص بمقام واحد وهو تساوي المصالح والمفاسد. وتساوي المصالح والمفاسد محكوم به باعتبار نظر المجتهد، وتساوي المصالح والمفاسد محكوم به باعتبار نظر المجتهد. ويعلم مما تقدم أن تزاحم المصالح والمفاسد له ثلاث مراتب، ويعلم مما تقدم أن تزاحم المصالح والمفاسد له ثلاث مراتب. المرتبة الأولى تزاحم المصالح فيقدم أعلاها، ومرتبة الثانية تزاحم المفاسد فيرتكب أدناها، والمرتبة الثالثة تزاحم المصالح والمفاسد، تزاحم المصالح والمفاسد، فإن رجحت إحداهما قدمت على الأخرى، فإن رجحت إحداهما قدمت على الأخرى، وإن تساوتا في نظر المجتهد، وإن تساوتا في نظر المجتهد فدفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، فدفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير، وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، وهي كما صرح بها في شرح منظومته: التعسير يجلب التيسير، التعسير يجلب التيسير. وما نحاه في تركيب القاعدة أحسن من قول المصنفين في القواعد الفقهية: المشقة تجلب التيسير، لأن لفظ التعسير أقرب إلى موافقة خطاب الشرع، لأن لفظ التعسير أقرب إلى موافقة خطاب الشرع. قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فنفى العسر ولم ينفي المشقة، فنفى العسر ولم ينفي المشقة. وأحسن من هذا وذاك ما عبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: إن الدين يسر، ما عبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: إن الدين يسر، رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فيسر الشريعة عام لا يقصر على محل العسر، فيسر الشريعة عام لا يقصر على محل العسر. فالمختار التعبير عن هذه القاعدة بقول: الدين يسر، فالمختار التعبير عن هذه القاعدة بقول: الدين يسر. أما التعبير بقولهم: المشقة تجلب التيسير، أو قول المصنف في شرح منظومته: التعسير يجلب التيسير، فإنه يرد عليهما أمران، فإنه يرد عليهما أمران. أحدهما أن الجالب للتيسير هو الدليل الشرعي لا المشقة ولا التعسير، أن الجالب للتيسير هو الدليل الشرعي لا المشقة ولا التعسير، وهو اسم الدين الواقع في حديث: الدين يسر. والآخر أن اليسر وصف كلي للدين، أن اليسر وصف كلي للدين، لا يقصر على محل المشقة أو العسر، لا يقصر على محل المشقة أو العسر. وذكر الناظم رحمه الله تعالى أمرين من يسر الشريعة، أحدهما أن الواجب مناط بالقدرة، أن الواجب مناط بالقدرة أي معلق بها، فقال وليس واجب بلا اقتدار، أي لا واجب بلا قدرة عليه، أي لا واجب بلا قدرة عليه. والآخر أن الاضطرار يرفع إثم التحريم، أن الاضطرار يرفع إثم التحريم، كما قال الناظم ولا محرم مع اضطرار. وهذا معنى قول الفقهاء الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات، أي ترفع الإثم عن صاحبها، أي ترفع الإثم عن صاحبها، لا أن المحرم يصير مباحا، لأن المحرم يصير مباحا، فيرفع الإثم عن متعاطيه، فيرفع الإثم عن متعاطيه، وتبقى العين محرمة أصلا، وتبقى العين محرمة أصلا. والضرورة هي ما يلحق العبد ضرر، هي ما يلحق العبد ضرر بتركه، هي ما يلحق العبد ضرر بتركه، ولا يقوم غيره مقامه، ولا يقوم غيره مقامه. والمأذون تناوله عند الضرورة من المحظور ما كان بقدر الحاجة، والمأذون تناوله عند الضرورة من المحظور ما كان بقدر الحاجة. وإياه ذكر الناظم في قوله وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، فلا تجوز الزيادة على قدر الحاجة، فلا تجوز الزيادة على قدر الحاجة فيما اضطر إليه أحد، فيما اضطر إليه أحد. فمن اضطر إلى أكل ميتة، فمن اضطر إلى أكل ميتة وهي محرمة لدفع الموت عنه، لدفع الموت عنه، جاز له من الأكل بقدر ما يحصل به بقاء الحياة، جاز له من الأكل بقدر ما يحصل له بقاء الحياة دون الزيادة على ذلك بالشبع والامتلاء، دون الزيادة على ذلك بالشبع والامتلاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين، والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، والأصل في الإبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل، والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، وهي إحدى القواعد الفقهية الكبرى. والمعنى أن الشك الطارئ على يقين مستحكم لا يرفعه، أن الظن الطارئ على يقين مستحكم لا يرفعه، وهي عند الفقهاء مختصة باليقين الطلبي دون الخبر، وهي عند الفقهاء مختصة باليقين الطلبي دون الخبر. فإذا كان مرد اليقين إلى الطلبيات قيل إن اليقين لا يزول بالشك. فإذا كان مرد اليقين إلى الطلبيات قيل إن اليقين لا يزول بالشك، وإذا كان مرد اليقين إلى الخبريات التي تبنى على التصديق والتكذيب فإن الشك يؤثر في زوال اليقين فإن الفقهاء يقولون في باب الردة إن المرتد هو من انتقض إسلامه بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك، فجعلوا الشك الوارد على اليقين الخبري مفسدا له. فالقاعدة عندهم متعلقة باليقين الطلبي، وأهمل الفقهاء التنبيه على ذلك لأنه المراد في صناعتهم أصلا فإن اليقين المستعمل في أبواب الفقه عامة هو اليقين الطلبي. ويتفرع عن هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك تحقيق الأصل في أبواب كثيرة عرض المصنف لجملة منها، فقال: والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، إلى آخر تلك الأبيات. والمراد بالأصل هنا القاعدة المستمرة التي لا تترك إلا لدليل ينقل عنها وذكر الناظم رحمه الله الأصل في 9 أبواب: الأول الأصل في مياهنا أنه الطهارة، وإضافة المياه إلى الضمير لا يقصد منها تخصيص مطلق كماء المسلمين تقييد مطلق كماء المسلمين، بل المراد المياه التي تتناولها أحكام الطهارة للعبادات وهي مياه الدنيا والثاني الأصل في الأرض الطهارة والثالث الأصل في الثياب الطهارة، والرابع الأصل في الحجارة الطهارة، والخامس الأصل في الإبضاع التحريم. والإبضاع بالكسر الوطء وعقد النكاح والأبضاع بالفتح الفروج والذي تقتضيه عبارة الناظم في شرحه هو الكسر ليس غير وفي هذا الموضع نزاع بين العلماء في تعيين الأصل هنا، هل هو الحل أم التحريم؟ والصحيح أن الأصل في الإبضاع أي عقد النكاح الحل وهو عقد النكاح والوطء الحل، فيجوز للمرء أن يعقد نكاحه على من شاء إلا ما استثنته الشريعة من المحرمات في سورة النساء. وأن الأصل في الأبضاع وهي الفروج التحريم فلا يجوز للعبد أن يطأ فرجا إلا زوجا أو ما ملكت يمينه كما قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فهذا فصل المقال في نزاع العلماء في هذا الموضع. والسادس: الأصل في اللحوم التحريم. الأصل في اللحوم التحريم، وهذا صحيح إن أريد باللحوم ما لا يحل إلا بالذكاء. وهذا صحيح إن أريد باللحوم ما لا يحل إلا بالذكاء. فتلك الأصل فيها التحريم، فتلك الأصل فيها التحريم، وهي مقصود الناظم الذي بينه في شرحه، وهي مقصود الناظم الذي بينه في شرحه، لقول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة. والميتة هي ما فارقت الحياة بدون ذكاة شرعية، ما فارقت الحياة دون ذكاة شرعية. وإن أريد أن أل في اللحوم للاستغراق الشامل جنس اللحوم فالأصل فيها الحل. وإن أريد بأل في اللحوم الاستغراق الشامل، أن أل في اللحوم للاستغراق الشامل جنس اللحوم فالأصل فيها الحل. قال الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة، إلى تمام الآية. فاستثنى أشياء معينة وترك الأصل للحل في تناول اللحوم. السابع: الأصل في نفس المعصوم وماله التحريم. الأصل في نفس المعصوم وماله التحريم، والمعصوم من ثبتت له حرمة يمتنع بها، والمعصوم من ثبتت له حرمة يمتنع بها. والمعصومون هم المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن، هم المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. ومن ليس معصوما هو الحربي المقاتل للمسلمين، ومن ليس معصوما هو الحربي المقاتل للمسلمين، فلا حرمة لنفسه ولا لماله. الثامن: الأصل في العادات الإباحة. الأصل في العادات الإباحة، والعادة اسم لما استقر عند الناس وتتابعوا عليه، اسم لما استقر عند الناس وتتابعوا عليه. والموافق للشرع تخصيص القاعدة بالعرف، والموافق للشرع تخصيص القاعدة بالعرف، فيقال: الأصل في العرف الإباحة، فيقال: الأصل في العرف الإباحة. فاستعمال العرف أصح من استعمال العادة، استعمال العرف أصح من استعمال العادة لأمرين: أحدهما أن خطاب الشرع جاء بالعرف ولم يأتي بالعادة أبدا، أن خطاب الشرع جاء بالعرف ولم يأتي بالعادة أبدا، فقال الله تعالى: وأمر بالمعروف، أي بالأمر، وأمر بالعرف أي بالأمر الجاري بين الناس المعروف فيهم، أي بالأمر الجاري بين الناس المعروف فيهم. والآخر أن العادة تكون مستحسنة تارة وتكون مستقبحة تارة أخرى، أن العادة تكون مستحسنة تارة وتكون مستقبحة تارة، بخلاف العرف فإنه يكون مستحسنا دائما، فإنه يكون مستحسنا دائما. فالمقدم أن يقال: الأصل في الأعراف الإباحة، ولا تنقل الأعراف عن الإباحة إلا بدليل يخرجها عنها، ولا تنقل الأعراف عن الإباحة إلا بدليل يخرجها عنها، وهو المشار إليه بقول الناظم: حتى يجيء صارف الإباحة، أي حتى يرد ما يخرج العادة عن إباحتها من الأدلة، أي حتى يجيء ما يخرج العادة عن ما يخرج العرف عن إباحته من الأدلة. التاسع: الأصل في العبادات التوقيف. الأصل في العبادات التوقيف، أي وقف التعبد بها على ورود الدليل، أي وقف التعبد بها على ورود الدليل، وهو المذكور في قول الناظم: وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. فالمقصود بالأمور هنا العبادات، فالمقصود بالأمور هنا العبادات، لأن الغالب اختصاص اسم الشرع بها، لأن الغالب اختصاص اسم الشرع بها. فالمشروع يجري إطلاقه على المأمور به فرضا أو نفلا، فالمشروع يجري إطلاقه على المأمور به فرضا أو نفلا، وربما أريد به غيره، لكن استعمال الناظم له هنا يفيد إرادة العبادات، فيكون قوله مشروعا مفسرا للأمور. وهذه القاعدة ترجم لها المصنف في كتابه القواعد والأصول الجامعة بقوله: الأصل في العبادات الحظر. الأصل في العبادات الحظر، يعني هنا الأصل في العبادات التوقيف، وفي كتابه الآخر الأصل في العبادات الحظر يعني المنع. فما الفرق بينهما؟ والفرق بين العبارتين من جهة التعلق، والفرق بين العبارتين من جهة التعلق، فباعتبار ورودها في الشرع تتعلق بالتوقيف منه، فباعتبار ورودها في الشرع تتعلق بالتوقيف منه، وباعتبار ابتداء العبد بها يتعلق بها الحظر، وباعتبار ابتداء العبد بها يتعلق بها الحظر. فالعبد إذا أراد أن يبتدئ عبادة قيل إنك ممنوع من ذلك فيعامل بالحظر، والعبادة إذا أريد إثباتها قيل لا بد من ورود التوقيف بها، أي ورود الشرع بها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. ذكر الناظم رحمه الله قاعدتين أخريين من القواعد المنظومة، إحداهما الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد، والأخرى الزوائد لها أحكام المقاصد. ومتعلقات هاتين القاعدتين ثلاثة أمور، ومتعلقات هاتين القاعدتين ثلاثة أمور: الأول المقاصد، والمراد به الغايات المرادة في الأمر والنهي. الأول المقاصد، والمراد بها الغايات المرادة في الأمر والنهي. والثاني الوسائل، والمراد بها الذرائع المفضية إلى المقاصد، الذرائع المفضية إلى المقاصد أي الموصلة إليها. والثالث الزوائد، والمراد بها الأمور التي تجري تتميما للفعل، الأمور التي تجري تتميما للفعل. ومعنى القاعدتين أن الوسيلة لها حكم المقصد أمرا ونهيا وثوابا وعقابا، فالصلاة مثلا جماعة في المسجد مقصد، والمشي وسيلة، والمشي إليها وسيلة، فالصلاة مأمور بها ووسيلتها كذلك مأمور بها، ويتعلق الثواب والعقاب بتلك الوسيلة. فوسيلة المأمور به مثاب عليها، ووسيلة المحرم معاقب عليها، وكذلك القول في الزوائد. فالخروج من المسجد والرجوع إلى البيت بعد الصلاة يسمى زائدا، لأنه يجري تتميما للفعل، فيؤجر العبد عليه لأنه تابع للمأمورة، فيجزى العبد عليه بالثواب الحسن لأنه تابع للمأمور به، وهذا من بركة امتثال الأمر، وهذا من بركة امتثال الأمر. والأمر في زوائد المأمور وأنها تابعة ظاهر، وأما زوائد المنهي عنه فإنها ثلاثة أقسام، وأما زوائد المنهي عنه فإنها ثلاثة أقسام. أحدها زوائد متممة للمحرم من جنسه، زوائد متممة للمحرم من جنسه، فلها حكمه تحريما وتأثيما، فلها حكمه تحريما وتأثيما. وثانيها زوائد للتخلص من الحرام، زوائد للتخلص من الحرام، فهذه ليس لها حكم المقصد، ويثاب العبد عليها، ويثاب العبد عليها. وثالثها زوائد للمحرم ليست متممة له، ليست متممة له، ولا يفعلها العبد تخلصا منه، ولا يفعلها العبد تخلصا منه، فهذا لا يثاب ولا يعاقب، فهذا لا يثاب ولا يعاقب. فمثلا من مشى إلى حانة خمر ليشرب منها فندم فخرج تائبا هاربا من الحرام، فهذا من الزوائد التي فعلت لأجل التخلص من الحرام فيثاب عليها. ولو أن ذلك الشارب قصد الحانة التي شرب فيها ثم خرج منها ولم يزمع توبة، فإن خروجه منها ليس تتميما للمحرم ولا للتخلص من الحرام، بل العادة جارية أنه يرجع إلى مستقره من سكنه، فهذا لا يثاب عليه ولا يعاقب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، وهي قاعدة إسقاط الخطأ والإكراه والنسيان، وهي قاعدة إسقاط الخطأ والإكراه والنسيان. فمتعلقات القاعدة ثلاثة أمور: الأول الخطأ، وهو وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله، وقوع الشيء على وجه لم يقصده فاعله. والثاني الإكراه، وهو إرغام العبد على ما لا يريد، وهو إرغام العبد على ما لا يريد. والثالث النسيان، وهو ذهول القلب عن معلوم متقرر فيه، ذهول القلب عن معلوم متقرر فيه. والمراد بالإسقاط عدم التأثيم، والمراد بالإسقاط عدم التأثيم. وهذا اللفظ بالمعنى المذكور غير معروف شرعا، وهذا اللفظ بالمعنى المذكور غير معروف شرعا، وأكمل منه التجاوز ونظائره، وأكمل منه التجاوز ونظائره مما ورد في الشرع، كقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي، الحديث متفق عليه. والتجاوز عن المخطئ والناس والمكره لا يلزم منه عدم تضمينهم، والتجاوز عن المخطئ والمكره والناس لا يلزم منه عدم تضمينهم، فمع الإتلاف يثبت ضمان المتلف، فمع الإتلاف يثبت ضمان المتلف. فالضمان مرتب على الفعل دون القصد، فالضمان مرتب على الفعل دون القصد في أحوال مبينة في مواضعها عند الفقهاء. وأشار المصنف إلى هذا المعنى في قاعدة مفردة في كتابه الآخر القواعد والأصول الجامعة، فقال: الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناس. الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناس. فضمان المتلف ثابت في ذمم هؤلاء، فإذا أدوا ما ضمنوا انتفى عنهم التأثيم والزلل، فإذا ضمنوا ما أتلفوا انتفى عنهم التأثيم والزلل المتعلق بحق المتعدي، بحق المتعدى عليه، المتعلق بحق المتعدى عليه. والضمان هنا هو إلزام المتعدي بحق المتعدى عليه في المتلف، هو إلزام المتعدي بحق المتعدى عليه في المتلف. وجماع القول أن عدم مؤاخذة المخطئ والناس والمكره لها جهتان، أن عدم مؤاخذة المخطئ والناس والمكره لها جهتان. الجهة الأولى رفع الإثم باعتبار حق الله، رفع الإثم باعتبار حق الله، فلا يأتمون مع خطئهم ونسيانهم وإكراههم، فلا يأتمون مع خطئهم وإكراههم ونسيانهم. والجهة الثانية رفع الإثم باعتبار حق المتعدى عليه، رفع الإثم باعتبار حق المتعدى عليه، فلا يأثمون إذا ضمنوا، فلا يأثمون إذا ضمنوا، فإن لم يؤدوا إليه حقه أثموا، فإن لم يؤدوا إليه حقه أثموا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، وهي قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، أي يحكم على شيء لمجيئه تبعا بما لا يحكم عليه لو جاء مستقلا، أي يحكم على شيء إذا جاء تبعا بما لا يحكم عليه إذا جاء مستقلا، فله حكم مع الاستقلال والانفراد، فله حكم مع الاستقلال والانفراد، وله حكم آخر مع التبعية والاتحاد، وله حكم آخر مع التبعية والاتحاد. ويمثل له الفقهاء بأكل الدود، فأكل الدود محرم شرعا، فلا يجوز أن يأكله استقلالا، ولا يوجبون على من يأكل تمرا تكون فيه الدود عادة أن يفتشه ليخرج الدود، ولا يوجبون على من يأكل تمرا تجري فيه الدود عادة أن يفتشه فيخرج الدود، فلو أكل الدود مع التمرة هنا لم يكن واقعا عندهم في أكل محرم، لأنه وقع على جهة التبع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، وهي قاعدة العرف محكم، والعرف ما تتابع عليه الناس واستقر عندهم، ما تتابع

والنهي باعتبار تعلقه بالمنهي عنه يعود إلى أحد أربعة أمور. والنهي باعتبار تعلقه بالمنهي عنه يعود إلى أحد أربعة أمور: أحدها عوده إلى المنهي عنه، عوده إلى المنهي عنه في ذاته أو ركنه، عوده إلى المنهي عنه في ذاته أو ركنه، وثانيها عوده إلى شرط المنهي عنه، عوده إلى شرط المنهي عنه، وثالثها عوده إلى وصفه الملازم له، عوده إلى وصفه الملازم له. والوصف الملازم هو ما اقترن بالمنهي عنه فصار مصاحبا له مؤثرا في حكمه، هو ما اقترن بالمنهي عنه فصار مصاحبا له مؤثرا في حكمه. ورابعها عوده إلى خارج عما تقدم متصل بالفعل، عوده إلى خارج عما تقدم متصل بالفعل. فإن عاد النهي إلى الثلاثة الأول رجع على الفعل بالفساد والبطلان، فإن عاد إلى الثلاثة الأول رجع على الفعل بالفساد والبطلان، وإذا عاد إلى الرابع لم يقتضي النهي الفساد، وإذا عاد إلى الرابع لم يقتضي النهي الفساد. وهذا تحقيق مسألة كبيرة، وهي: هل النهي يقتضي الفساد أم لا؟ هل النهي يقتضي الفساد أم لا؟ وتحقيق القول فيها اعتبار متعلق النهي، فإذا رجع إلى أحد الثلاثة الأولى كان النهي للفساد، وأما إن رجع إلى الرابع فإنه لا يكون النهي مقتضيا للفساد. فمثلا قوله تعالى: ولا تأكلوا الربا، هذا نهي، والنهي هنا متعلق أي واحد من الأربعة بذات الشيء، متعلق بذات الشيء، فيكون النهي مقتضيا فساد الربا. وإذا صلى المصلي وقد شد على رأسه عمامة من حرير وقد نهي عن الحرير، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تلبس الديباجة ولا الحرير، متفق عليه. فإن النهي هنا في صورة المسألة يقتضي الفساد أم لا؟ لا، لأنه يرجع إلى أي؟ يرجع إلى الرابع، فلا يرجع إلى ذات المنهي عنه ولا إلى شرطه ولا إلى الوصف الملازم له، وإنما يرجع إلى خارج عما تقدم متصل بالفعل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، وهي قاعدة: من أتلف شيئا دفعا لمضرته فلا ضمان عليه بعد الدفاع بالتي هي أحسن، فلا ضمان عليه بعد الدفاع بالتي هي أحسن. والمراد بالدفاع بالتي هي أحسن الرد بالأدنى ثم الترقي إلى ما فوقه، الرد بالأدنى ثم الترقي إلى ما فوقه، فإن فعل ذلك لم يكن عليه ضمان، فإن فعل ذلك لم يكن عليه ضمان. فلو قدر أن أحدا قصده جمل هائج فلما عمد إليه وأقبل بين يديه قصد هذا الرجل إلى حديدة عظيمة ملقاة في الأرض فأخذها، فلما اقترب منه الجمل أشهرها في وجهه، فراغ الجمل عنه فصار إلى طريق عام مملوء بالسيارات فدهشته سيارة، فإن الرجل عليه ضمان أم لا ضمان عليه؟ لا ضمان عليه، ولو قدر أن هذا الرجل كان واقفا عند بابه فرأى الجمل هائجا قد أقبل فانخرط داخل بيته وأخذ سلاحا قاتلا كرشاش، ثم لما رصد الجمل قريبا منه ضربه بالرصاص فقتله، فإنه يكون ضامنا لأنه كان يمكنه أن يدفع شره بغلق الباب عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم، والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي، كذاك من وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمعا، ومثله المفرد إذ يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف. ذكر المصنف رحمه الله هنا جملة من القواعد المنظومة المتعلقة بدلالات الألفاظ، وهي بأصول الفقه ألصق منها بقواعده، فذكرها جار مجرى التبع للقواعد الفقهية. وانطوت هذه الأبيات على ذكر ستة ألفاظ موضوعة للدلالة على العموم، وهو شمول جميع الأفراد، فالعام اصطلاحا هو القول الموضوع لاستغراق جميع الأفراد بلا حصر، فأول تلك الدلالات اللفظية الداخلة على المفرد والجمع، والمراد بها التي للجنس، كقوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر، فهي تفيد خسارة كل إنسان، والتمثيل بالعليم على إرادة اسم الله الذي جرى عليه الناظم في شرحه لا يصح، فأل فيه ليست للجنس، بحيث تستغرق جميع الأفراد المتصفة بالعلم، ولو لم يقصده اسما لله لصح أن يكون فيه العموم، كقولنا إن العليم حي، فكل ذي علم متصف بالحياة، وثانيها النكرات في سياق النفي، وثالثها النكرات في سياق النهي. والنفي والنهي يشتركان في كونهما دالين على العدم، ويفترقان في الصيغة الموضوعة لهما، فتختص صيغة النهي بلا الداخلة على الفعل المضارع، أما النفي فأدواته كثيرة، وزاد المصنف في القواعد والأصول الجامعة عد النكرة في سياق الشرط مما يفيد العموم، من النكرات، وإلى إلحاقه بنظم الناظم هنا أشرت بقولي: وزاد ناظم في غير داء، منكرا في شرطهم متخذا، منكرا في شرطهم متخذا، وزاد ناظم في غير ذا منكرا في شرطهم متخذا. ورابعها من، وخامسها ما، الاسمية دون الحرفية عند الجمهور، الاسمية دون الحرفية عند الجمهور. وسادسها المفرد المضاف، وسادسها المفرد المضاف، ولا قائل به هكذا على وجه الإطلاق الذي أورده المصنف، ولا قائل بها هكذا على وجه الإطلاق الذي أطلقه أورده المصنف، لكن مراده هو المفرد المضاف إلى معرفة، لكن مراده هو المفرد المضاف إلى معرفة. وعليه جرى في شرحه وفي القواعد والأصول الجامعة، وعليه جرى في شرحه وفي القواعد والأصول الجامعة. فالمفرد المضاف يعم بشرطين، فالمفرد المضاف يعم بشرطين، أحدهما أن يكون مضافا إلى معرفته، أن يكون مضافا إلى معرفته، والآخر أن يكون اسم جنس، أن يكون اسم جنس. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع، ومن أتى بما عليه. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، هي قاعدة أن الأحكام لا تتم ولا تترتب ولا يترتب عليها مقتضاها والحكم المعلق بها حتى تتم شروطها وتنتفي موانعها، حتى تتم شروطها وتنتفي موانعها. أن الأحكام لا تتم، أن الأحكام لا تتم ولا يترتب عليها مقتضاها والحكم المرتب عليها حتى تتم شروطها وتنتفي موانعها. صرح به الناظم في شرحه وفي القواعد والأصول الجامعة، وزاد في كتابه الآخر وجود الأركان، وزاد في كتابه الآخر وجود الأركان. فلا يتم الحكم على ما ذكر هناك، فلا يتم الحكم على ما ذكر هناك إلا بثلاثة أمور: أحدها اجتماع الشروط، وثانيها انتفاء الموانع، وثالثها وجود الأركان، وثالثها وجود الأركان. ما رأيكم بزيادة الثالث؟ يا صالح، لماذا؟ أحسنت. وهي زيادة لا حاجة إليها، لأن الحكم يتعلق بشيء يتوقف وجوده على أركانه، لأن الحكم يتعلق بشيء يتوقف وجوده على أركانه، فلو لم تكن ثمة أركان لم يوجد ما يحكم عليه، فالأركان موجودة أصلا فيما يراد الحكم عليه. فمدار القاعدة أن الحكم على الأشياء مناط بأمرين، فمدار القاعدة أن الحكم على الأشياء مناط بأمرين: أحدهما اجتماع الشروط، اجتماع الشروط، والشرط وصف خارج عن ماهية الشيء يلزم من عدمه عدم ما شرط له، والشرط وصف خارج عن ماهية الشيء يلزم من عدمه عدم ما شرط له، والآخر انتفاء الموانع. وأشار إلى الانتفاء بالارتفاع، وأشار إلى الانتفاء بالارتفاع أي عدم الوجود. والموانع جمع مانع، والمانع اصطلاحا وصف خارج عن ماهية الشيء يلزم من وجوده عدم ما علق عليه. وصف خارج عن ماهية الشيء يلزم من وجوده عدم ما علق عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، هي قاعدة استحقاق الجزاء مقابل العمل، هي قاعدة استحقاق الجزاء مقابل العمل. فاستحقاق العبد جزاء عمل موقوف على وفائه به، موقوف على وفائه به. فمن أتى بما عليه من عمل استحق ما عليه من الجزاء، فما أتى بما عليه من عمل استحق ما عليه من الجزاء. وهذا يجري فيما بين العبد وبين ربه، وفيما بين العبد وبين غيره من الخلق. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويفعل البعض من المأمور انشق فعل سائر المأمور. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، هي قاعدة فعل بعض المأمور إذا شق فعله كله، فعل بعض المأمور إذا شق فعله كله. لأن الأصل في مخاطبة العبد بالأمر امتثاله بالإتيان به، لأن الأصل في مخاطبة العبد بالأمر امتثاله بالإتيان به تاما. فإذا قدر عليه بأجمعه جاء به، وإن قدر على فعل بعضه دون بعضه فعل المقدور عليه، فعل المقدور عليه، وسقط عنه باقيه للعجز عنه، وسقط عنه باقيه للعجز عنه. ومحل هذا هو العبادات التي تقبل التبعض، ومحل هذا هو العبادات التي تقبل التبعض، بأن تبقى العبادة مع عدم القدرة على بعض المأمور فيها، بأن تبقى العبادة مع عدم القدرة على بعض المأمور فيها، كالصلاة قاعدا عند العجز عن القيام، كالصلاة قاعدا عند العجز عن القيام. أما ما لا يقبل التبعض وهو ما لا تبقى حقيقته مع ذهاب بعضه، أما ما لا يقبل التبعض مع بقاء حقيقته في بقاء حقيقته مع ذهاب بعضه فلا تجري فيه القاعدة، كالصوم. فمن قدر على الإمساك إلى العصر لأجل مرض وعلة ولا يقدر على باقي اليوم فهذا لا يقال له أنه يصوم إلى صلاة العصر ثم يفطر بعد ذلك، بل يقال له إن عليه الفطر لأجل العلة، فإن قوي فيما يستقبل قضى أو أطعم عن كل يوم. فالعبادات التي تتعلق بها هذه القاعدة نوعان، فالعبادات التي تتعلق بها هذه القاعدة نوعان: أحدهما العبادات التي تقبل التبعض، العبادات التي تقبل التبعض فتبقى حقيقتها مع العجز عن بعضها، فتبقى حقيقتها مع العجز عن بعضها، وهذه تجري فيها القاعدة. والآخر العبادات التي لا تقبل التبعض فلا تبقى حقيقتها مع القدرة على بعضها، فلا تبقى حقيقتها مع القدرة على بعضها، فهذه لا تجري فيها القاعدة، فهذه لا تجري فيها القاعدة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكل ما نشى عن الماذون فذاك أمر ليس بالمضمون. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، هي قاعدة الضمان في المأذون به، هي قاعدة الضمان في المأذون به، فما نشأ عن مأذون به كان تابعا له، فما نشأ عن مأذون به كان تابعا له، فلا ضمان على صاحبه، فلا ضمان على صاحبه. والإذن المتعلق بهذه القاعدة نوعان، والإذن المتعلق بهذه القاعدة نوعان. النوع الأول الإذن العرفي، الإذن العرفي وهو إذن العبد في حقه لغيره، وهو إذن العبد في حقه لغيره، فمن أذن له غيره فلا ضمان عليه، فمن أذن له غيره في حقه فلا ضمان عليه بشرطين، فمن أذن له غيره في حقه فلا ضمان عليه بشرطين، أحدهما ثبوت الملك في حق الآذن، ثبوت الملك في حق الآذن بأن يكون مالكا لما أذن فيه، بأن يكون مالكا لما أذن فيه، والآخر أهلية المأذون له في التصرف، أهلية المأذون له بالتصرف بأن يكون قادرا على إحسان التصرف فيما أذن له فيه، بأن يكون قادرا على إحسان التصرف فيما أذن له فيه. والنوع الثاني الإذن الشرعي، الإذن الشرعي وهو إذن الشرع للعبد، وهو إذن الشرع للعبد، ويضمن فيه العبد بشرطين، ويضمن فيه العبد بشرطين، أحدهما أن يكون في الإذن مصلحة مباشرة للعبد، أن يكون في الإذن مصلحة مباشرة للعبد، والآخر انتفاء الضرر عن صاحب المأذون له فيه، انتفاء الضرر عن صاحب المأذون له فيه. فمثلا لو قدر أن رجلا أوشك على الهلاك في صحراء حتى أنهكه التعب، فوجد ميتة ملقاة، فلما قرب منها بصر بغنم يقطع أنها براع لراع وليست لقطة، فتحامى على نفسه حتى أمسك إحداها فذبحها فأكلها، فإن فعله الذي فعل فيه مصلحة مباشرة له أم لا؟ فيه مصلحة مباشرة له، فإن أكله منها خير له من أكله من الميتة. فإذا رفع الضرر عن صاحب الشاة بدفع مثلها أو قيمتها فقد كملت براءة ذمته، فإذا دفع إلى صاحب الشاه قيمتها أو مثلها فقد كملت براءة ذمته. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكل حكم دائر مع علته، وهي التي قد أوجبت لشرعته. ذكر المصنف رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، وهي قاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فالأحكام الشرعية في الشرع مناطة بعللها، فالأحكام الشرعية في الشرع مناطة بعللها. والمراد بعلة الحكم الوصف الظاهر المنضبط الذي علق به الحكم الشرعي، الوصف الظاهر المنضبط الذي علق به الحكم الشرعي. ومن متعلقات هذا الأصل أن الحكم يدور مع علته، والمراد بالدوران

تداخل الأعمال، هو تداخل الأعمال. فالأعمال عند الفقهاء إذا اجتمعت لها حالان، فالأعمال عند الفقهاء إذا اجتمعت لها حالان. الحال الأولى حال الازدحام، الحال الأولى حال الازدحام، وتقدم ما يتعلق بها من القواعد. والحال الثانية حال التداخل، والحال الثانية حال التداخل، وهي المقصودة في هذه القاعدة، أنه إذا اجتمع عملان فعل أحدهما واندرج الآخر فيه بثلاثة شروط أحدها أن يكون العملان من جنس واحد، والآخر أن تكون أفعالهما متفقة، طيب هل يمكن أن يكون شيئان من غير جنس واحد مع تقارب بينهما؟ لا، هؤلاء من جنس واحد، كصلاة الجنازة وسجود التلاوة، فإن الفقهاء مختلفون في سجود التلاوة، هل هو من جنس الصلاة أم ليس من جنس الصلاة. وثالثها أن لا يكون كل منهما مقصودا لذاته، فيكون أحدهما مقصودا لذاته والآخر مقصودا لغيره، كمن توضأ فقصد المسجد فصلى ركعتين يريد بهاتين الركعتين سنة الوضوء وتحية المسجد ورتبة الوقت، فإن هذه الأعمال الثلاثة تتداخل بينها، فتقع جميع هذه الأعمال بفعل ركعتين ويثاب عليها جميعا إذا نواها. نعم. أحسن الله إليكم. وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، وهي قاعدة المشغول لا يشغل، أي العين المشغولة بحكم لا تشغل بحكم آخر، والتحقيق أن هذه القاعدة مقيدة بما يرجع على الإشغال بالإبطال، دون غيره. فإذا وجدت عين مشغولة بشيء وشغلت بآخر لا يرجع على الأول بالإبطال صح ذلك، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، وهي قاعدة من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع عليه رجع، وإن لم ينوي فلا. هذا نص عبارة الناظم في كتابه الآخر القواعد والأصول الجامعة. وهذه القاعدة تتعلق بالحقوق المؤداة عن الخلق، فللعبد أن يؤدي عن غيره حقا، حقا، فإذا نوى حال أدائه عنه أن يرجع عليه به رجع، فإذا نوى حال أدائه أن يرجع بالحق عليه رجع، وإن لم ينوي ذلك فإنه لا يرجع، وإن لم ينوي ذلك فإنه لا يرجع. ومحل ذلك فيما تدخله النيابة، ومحل ذلك فيما تدخله النيابة. فالواجبات المؤدات عن الخلق التي تدخلها النيابة نوعان، فالواجبات المؤدات عن الخلق مما تدخلها النيابة نوعان، أحدهما ما يفتقر إلى النية فتشترط له، ما يفتقر إلى النية فتشترط له، كمن زكى عن غيره، كمن زكى عن غيره فلا تبرأ ذمته إلا بنيته، فلا تبرأ ذمته إلا بنيته. والآخر ما لا يفتقر إلى النية فلا تشترط له، ما لا يفتقر إلى النية فلا تشترط له، كمن قضى عن غيره دينا، فإنه تبرأ ذمة العبد وإن لم توجد نية القضاء، وإن لم توجد نية القضاء. ورجوع المؤدي للنوعين وفق ما تقدم، إن كان نوى الرجوع رجع إليه، وإن لم ينوي لم يصح أن يرجع إليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران، والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعين. ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى من القواعد المنظومة، هي قاعدة الاعتداد بالوازع الطبعي، هي قاعدة الاعتداد بالوازع الطبعي، وأنه بمنزلة الوازع الشرعي في التنفير عن القبائح، وأنه بمنزلة الوازع الشرعي في التنفير عن القبائح. والوازع هو الرادع عن الشيء الموجب لتركه، هو الرادع عن الشيء الموجب لتركه. وذكر المصنف أنه نوعان، أحدهما الوازع الطبعي وهو المغروس في الجبلة الطبعية، الوازع الطبعي وهو المغروس في الجبلة الطبعية، والآخر الوازع الشرعي وهو المرتب من العقوبات في الشرعة الدينية، وهو المرتب من العقوبات في الشرعة الدينية. ووراءهما وازع ثالث لم يذكره المصنف، وهو الوازع السلطاني، وهو الوازع السلطاني، ذكره شيخ شيوخنا الطاهر بن عاشور في كتابه مقاصد الإسلام، في كتابه مقاصد الإسلام. وتجمع هذه الأنواع الثلاثة في بيت واحد، والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي والسلطاني، والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي والسلطاني. وبهذا يكون قد تم بحمد الله شرح هذه المنظومة وفق ما يناسب المقام.